البرنامج الثقافي من القاهرة. رسول من المريخ. رسول من المريخ مسرحية في 3 فصول للكاتب الإنجليزي ريتشارد جانثوني. ترجمة غالي شكري، إخراج مصطفى أبو حطب. الفصل الأول، المنظر، غرفة في بيت هوراس باركر الذي يقع في أحد أحياء لندن. في أعلى منتصف المسرح تفتح نافذة تطل على الشارع. في أعلى جانبي المسرح يفتح بابان، باب جهة اليسار وآخر جهة اليمين، ونلاحظ المدفأة في مقدمة يسار المسرح وبجانبها بعض الكراسي. في مؤخرة يمين المسرح يوجد صوان لحفظ المعاطف، وفي مؤخرة المسرح أيضا وعلى جانبي النافذة يوجد مكتبتان وضع بجانبهما بعض الكراسي. تقبل الخادمة بيلا من اليمين فتضيء المكان، ثم تتجه نحو النافذة، ونلاحظ بوضوح قطرات الثلج تتساقط في الخارج. تسدل بيلا الستار على النافذة، ثم تذهب إلى المدفأة لتضيف إليها قليلا من الفحم. ونشاهد ميني تيمبلر مقبلة من جهة اليسار وقد ارتدت ثوب السهرة، تتبعها العمة مارثا. هوراس، هوراس ليس هنا. ليس هنا؟ أجل، وأين يكون إذن؟ هذا غريب، سنتأخر. أجل يا عزيزتي، أخشى أن تتأخر. لقد وعد بأنه سيذهب إلى الحفل، أليس كذلك؟ أجل يا عزيزتي، لقد وعد، وهو ذا غير مستعد. يبدو أنه بلغ من الأنانية حدا لم أرى مثله حتى الآن. فعلا يا عزيزتي، إنه لم يعد يفكر في شيء سوى الكتب والأوراق والكواكب. إنه يقرأ دائما عن الكواكب ولا يفكر في أبدا. تماما تماما يا عزيزتي. هوراس، ما هذا البرد؟ أنت لا تتصور سعادتي بوجودك معنا الآن، لقد كنا منتظرين. منتظرين؟ لماذا؟ كنا في انتظارك أنت طبعا. ألم تحضر عربة معك؟ عربة؟ لماذا؟ لتصحبنا إلى الحفل. هوراس، إننا سنتأخر، هل ستذهب إلى حفل ميسيس كلارنس؟ كلا بالطبع، لقد أصبت ببرد شديد عندما كنت في الخارج أحضر مجلة الكواكب، إنها عدد خاص عن المريخ وهو موضوع يهمني جدا، والآن تريدين مني ارتداء ملابس السهرة والخروج ثانية لتشتد إصابتي بالبرد. ثم لما كل هذا العناء؟ لأشاهد بضعة أخبياء من الرجال والنساء يرقصون حتى 3 أو 4 صباحا؟ أنتما لا تفكران في صحتي وسعادتي أبدا. هوراس، ماذا تقول؟ أقول إنك غبية بلهاء. أوه حسن، لا تغضب يا هوراس، لم أكن أعرف ذلك. الآن أصبحت فتاة عاقلة. تعال يا هوراس، اجلس ولا تزعج نفسك، هنا بجانب المدفأة. أين غوليوني؟ ماذا تريد؟ غوليوني أظن أنني تركته في الغرفة العليا، سأحضره حالا. هوراس، لقد تغيرت، لقد انحرف سلوكك في الأيام الأخيرة. أنت لا تعامل ميني المعاملة الجديرة بفتاة مثلها، إنها تحبك. إنها فتاة صغيرة ولكنها لطيفة فعلا. إنها لطيفة جدا، كما أنها تناسبك تماما، ولكن الأنانية تسيطر عليك، أنت لا تفكر في أحد إلا نفسك. ستتزوج من ميني وستصبح زوجتك، ولكنك تعاملها منذ الآن كخادمة. لقد كانت أمك شغوفة بها، حنونة عليها، لقد أخذتها تعيش معها لأنها فقيرة، ولكن هذا لا يبرر معاملتك لها كخادمة. إنها تعلم مدى العطف والحب الذي كانت تبديه أمك نحوها، لذا فهي احتراما للذكرى تسمح لك بأن تعاملها هذه المعاملة. حسنا، ولكنها تحبني، ولهذا يجب أن تكون جديرا بحبها. يوما من الأيام ستعرف كل شيء، لن تظل مغمضة العينين، سترى حقيقة أخلاقك، عندئذ سوف تفقدها ولن تتزوج منك. هوراس، لم أتمكن من العثور على غليونك. إنه في هذا الجيب طول الوقت. حسن، دعني أضع هذه الوسادة خلف ظهرك. حسنا، هل أنت مستريح الآن؟ لا تحدثيه يا عزيزتي، إنه لا يستحق هذا. بل يجب أن أطمئن على راحته قبل أن أذهب لأنام. ماذا؟ ألن نلبي دعوة ميسيس كلارنس؟ إنه ليس أمرا هاما. هورس، كيف تحرمها من هذه المتعة؟ اذهبي أنت معها. لا أستطيع، ثوب الجديد لم يصل بعد. لديك الكثير غيره. كل ما أملك من ثياب لا تناسب الحفل، وأنت يجب أن تذهب معها سواء ذهبت أنا أو لم أذهب. سيدتي، ثوبك الجديد قد وصل. حسن، ضعيه في الغرفة العليا من فضلك، وسأذهب فورا لارتدائه. هورس، دعني أسألك في جرأة، هل تحبني يا هورس؟ هل تحبني حقيقة؟ أم أنك تريد أن تتزوجني لأن أمك قد أوصتك بذلك؟ قد يسبب لي هذا بعض الألم، ولكني أكون أكثر سعادة لو صرحتني بالحقيقة. هورس، أنا لا أريدك أن تتزوجني لأنك تشفق علي. يا عزيزتي الصغيرة، لا تكوني غبية، أؤكد لك أنني أحبك وإن كنت لا أبدي هذا الحب. لقد فطرت على إخفاء ما أشعر به، جميع الرجال المتعلمين غالبا هكذا. أود لو لم تكن متعلما هكذا. فالحب والتعليم لا يتفقان. ربما أكون غبية لا أفهم الأشياء. حسنا، ولكنها مشاعري وإحساساتي. والآن فلندع هذا الحديث، والأفضل ألا نعود إليه ثانية. حسن، هل أنت مستريح الآن؟ متعب قليلا، أعطني مستدا آخر. يا صغيرتي العزيزة، شكرا لك، سأهديك غدا هدية رائعة، جوهرة جميلة سوف تعجبين بها. لقد انطفأ النور. قد عاد ثانية. لا تتأخر كثيرا يا هورس، لا تجهد نفسك وإلا ستؤذي عيني. إن عيناي سليمتان، ولكنه الضوء الملعون، إنه يعاكسني. هل لا أخبرت بيلا لتحضر أحدا من الشركة الكهربائية ليصلحها؟ لقد أخبرتها، ولكني سأذهب لأحدثهم بالتليفون شخصيا، والآن سأسرع لأساعد عمتي. أسعدت مساء. ميني يا عزيزتي، كنت أريد أن أقول. ماذا يا هورس؟ أود أن أنبهك، لا تنسي أن تحدثي شركة الكهرباء بالتليفون. ها أنا با، لقد استعددت تماما، ألست سريعة؟ ما هذا يا عمتي؟ أنت تبدين كلوحة رائعة، يجب أن توضع في إطار وتعلق. هيا يا عزيزتي، ألم تحضر العربة؟ لا أدري ولا أظن. ماذا؟ أولم يأمروا باستدعاء عربة؟ هورس، الشيء الوحيد الذي أمرت به هو قليل من الصمت والهدوء، وأغلب الظن أني لن أحصل على أحدهما. لماذا لم تأمر باستدعاء عربة؟ سأذهب أنا. إني أكرهه، لم أرى أحدا في مثل أنانيته. سيدتي، مستر ديسي قد حضر، وهو يسأل عما إذا كان سيصحبكم إلى الحفل معه. دعيه يدخل يا بيلا. ديسي هذا الأبلة، إنه رجل نافع. إنه رجل نبيل، يفعل دائما الشيء المناسب في الوقت المناسب. ميني، أنا لا أريدك أن تذهبي الليلة إلى هذا الحفل مع هذا الرجل، إنه ليس من الصنف الذي أحب أن تذهبي معه. أنت لا تريد أن تذهب معها، ولا تريدها أن تذهب مع شخص آخر. أسعدتم مساء. شكرا يا مستر ديسي، سنكون سعداء بذهابنا معك. إنه لا شعور نبيل حقا ألا تنسانا. في الواقع السعادة سعادتي أنا إذا استطعت أن أقدم خدمة. هورس يود أن يشكرك، والآن يستطيع أن يبقى في البيت ليقرأ. مستر هورس، ألا تريد الذهاب معنا؟ لو كنت أعرف أنك هنا لما قصرت على المجيء. سأكون في منتهى السعادة إذا اعتبرت الجزء الخلفي من العربة خاص بكما فقط، أنت ومس ميني. هل وافقت؟ أشكرك. بعد الزواج ستكون هناك فرص كثيرة لأذهب معها إلى كل الحفلات. أوه، لم أكن أعلم أنكما ستتزوجان. أنت رجل محظوظ لأنك ستتزوج من هذه الآنسة. أشكرك يا مستر ديسي، ولكن الزواج لم يحدد بعد. كثيرا ما نتحدث عنه كموضوع يدور بين أخ وأخته، ولكنه ليس موضوعا خطيرا على أي حال. إن قرارا حاسما بصدده لم يحدد بعد. أسعدت مساء يا هورس. أسعدت مساء يا سيدي. سألحق بكم حالا يا عمتي. هورس، أريد أن تأخذ خاتمك. لماذا؟ ما الذي حدث؟ لقد حاولت مرارا، ولكنك كنت كل يوم تجعلني من الصعب أن أصدق. تصدقين ماذا؟ أنك تحبني. أحبك؟ بالتأكيد أحبك. لقد أخبرتك منذ قليل بأنني سأشتري لك غدا بعض الجواهر. أنت غاضبة لأني لا أريد ذهابك إلى الحفل مع هذا الرجل. ليس هذا هو السبب، أنت أناني. أناني؟ أنا؟ أجل، ألا تعلم أن عدم ذهابنا الحفل يغضب ميسس كلانس؟ ولكن هذا لا يثير اهتمامك. عمتي تريد الذهاب إلى الحفل ولا يمكنها أن تذهب بدوننا، ولكن هذا لا يثير اهتمامك. كذلك لم تكن مهذبا مع مستر ديسي رغم عطفي نحونا، وهذا لا يثير اهتمامك أيضا. هذا هو الخاتم، لا يمكنني إبقاءه حول إصبعي، لا أستطيع أن أتظاهر أكثر من ذلك. حسن، لقد التقيت بأغبياء كثيرين في حياتي، قد عرفت كثيرين تملأهم الأنانية ولكنها فاقتهم جميعا. النساء كلهن هكذا، تريق دمك من أجلهن فلا تقابل منهن إلا بالجحود، وكل الذي حدث الليلة بسبب هذا الغبي المدعو ديسي. والآن فلأدع كل شيء، سأقرأ في هذا الكتاب وأنسى كل شيء. لو سمحت يا سيدي. أه؟ يوجد شخص في الخارج يطلب مقابلتك. ماذا يريد؟ لا أعرف يا سيدي، إنه يحمل رسالة لك. فليدخل. سعدت. نعم، من أنت؟ ماذا تريد؟ معي رسالة لسيدي من مستر برامتون. مستر برامتون من كوفنتري؟ أبل يا سيدي. أكون شاكرا لو استطعت أن تلحق حامله بأي عمل. لا يوجد عندي أي عمل لك. إنه رجل ذكي ولكنه ذو حظ سيء، كان غنيا فقد كل ثروته. أبل، حظ سيء. يؤسفني ألا أستطيع مساعدتك. ولكني أكاد أموت من البرد والتعب يا سيدي، لقد جئت سائرا على قدمي من كوفنتري. سائرا على قدمي؟ مستر برامبتون يقول في رسالته إنه أعطاك نقودا تكفي رحلتك إلى هنا. أجل يا سيدي، لقد أعطاني نقودا فعلا. حسنا، هل فقدتها؟ كلا، بل أنفقتها. كيف؟ في الشراب؟ أجل، في الطعام والشراب، هل في هذا خطأ؟ كل إنسان يأكل ويشرب، حتى الشحاذ يأكل ويشرب. حسن، وبعد أن ذهبت النقود؟ جئت ماشيا، هذا كل ما في الأمر. وهذا ما ستفعله الآن، عد ماشيا فأنا لا أستطيع مساعدتك. أنت لا تفكر في أني كنت غنيا مثلك يوما ما، وأستطيع أن أكون غنيا الآن، فأنا أملك أفكارا عظيمة ولكني لا أملك نقودا. فإذا قلت لك إحدى هذه الأفكار يا سيدي تستطيع أن تحصل على ثروة كبيرة. أشكرك، لست في حاجة إلى أفكارك، فأنا أملك من المال ما يكفيني. حقا، كنت يوما مثلك وصنعت آلة بخارية عادت علي بآلاف الجنيهات، وذات يوم سرقها أحد أصدقائي ولم يترك لي بنسا واحدا. لقد كان حظك سيئا، حاول مرة أخرى. لا أستطيع أن أفعل شيئا بدون المال، كما أنني لا أجد من يثق في نجاحي ويمول مشروعي. ولكني سأحصل على النقود اللازمة لكي أعيش، سأحصل عليها بأية وسيلة. ها؟ ماذا ستفعل لتحصل على هذه النقود؟ أي شيء. سأنادي العربات للمسافرين، سأعمل حمالا للحقائب، والليلة يتساقط الثلج. هذا حظ سعيد. حظ سعيد؟ كيف؟ أجل، حظ سعيد. سأجد عملا، سأمسح الطريق، سأزيل قطع الثلج المتراكمة، وسأحصل على نقود. أي مبلغ سيجعلني أعيش؟ لقد ماتت زوجتي لأنه لم يكن عندنا نقود. هل كنت متزوجا؟ هل لك أولاد؟ واحدة فقط، ولكنها ذهبت وأغلب الظن لن تعود. لقد تركتها عند إحدى العائلات ولا أعرف ما تم لها. لم أعد أراها الآن. مسكينة ميني. ميني؟ هذا اسمها يا سيدي. حسنا، سعدت مساء سيدي. إذا عدت إليك مثلا بعد يوم أو يومين، ربما استطعت أن تجد لي عملا. لا فائدة من عودتك ثانية، فأنا لا أملك شيئا. والآن يمكنك أن تأخذ من الخادمة بعض الطعام. هيا. شكرا يا سيدي، سعدت مساء. ميني، ميني، لا شك أنها فتاة أخرى، ربما، ولكنها كانت مفاجأة غير طبيعية على أي حال. مسكين هذا الرجل، لم أكن مهذبا معه، وليس هذا مهما، فهو لن يعود مرة أخرى. والحقيقة أن عطفي الزائد هو الذي يجلب إلي هؤلاء الناس، وأغلبية الأغنياء تملأهم الأنانية. فلأفتح هذا الكتاب. أجل، هذا موضوع مهم. وأثناء مراقبتنا كوكب المريخ في الشهور الأخيرة، لاحظنا أضواء غريبة، ويقول البعض بأن هذه الأضواء إشارات من القاطنين في هذا الكوكب ينتظرون إشارات مماثلة في الأرض. أنا لا أصدق كلمة واحدة من هذا، رغم أنه ممكن الحدوث. وإذا كان يوجد أحياء في المريخ، فأنا لا أتصور على أي هيئة سيكونون. هل يشبهون الحيوانات الغريبة؟ أم يشبهوننا نحن الرجال؟ أم أنهم أفضل وأذكى منا؟ لقد انطفأ النور ثانية. يبدو أن ميني لم تتصل بالشركة. لقد نسيت أني أمكث هنا في البيت وهي ترقص هناك. يا لها من أنانية. حسن، الضوء يعود ثانية، فلنستأنف في القراءة. إذا نزل رسول من المريخ إلى هذه الأرض، فأي شيء عجيب يكون هذا. سيكون مثل كولومبس حين ذهب إلى أمريكا رسول من عالم جديد. وهذا الرسول المريخي إذا أتى فسوف يجيب على كل أسئلتنا التي لا نجد إجابات حاسمة لها. سيعرفنا بكل شيء نجهله عن هذا الكوكب الغريب الذي نزل منه. ولكنها فكرة غريبة أن يأتي مثل هذا الرسول إلى هنا. فكرة غريبة حقا، فكرة غريبة، غريبة جدا. أيها الرجل، يا رجل الأرض، قم واسمع ما سأقول. ماذا؟ من تكون؟ أنا رسول من المريخ. عجيب، لا أصدق كلمة واحدة من هذا. أنا رسول من المريخ. ألم تجلس بعد؟ كلا. ألا تريد شيئا من الشراب؟ ألا تدخن؟ كلا. أظنهم ليسوا كرماء في المريخ، أليس كذلك؟ لسنا في المريخ الآن. أتعرف لماذا أنا هنا؟ شحاذ جديد ولا ريب، ولكنك جئت من مكان أبعد. لقد جاء الشحاذ الأول من كوفنتري فقط ماشيا. أنا أتعس وأفقر واحد في بني قومه. لقد ارتكبت إثما، ولهذا فقد أرسلت في هذه الرحلة لأعطي درسا لسكان هذه الأرض. حسن، إنني مهتم جدا بكوكبكم المريخ، وقد قرأت عنكم الكثير في الكتب، وإنها لفرصة سعيدة أن تخبرني بكل شيء. من بين جميع الأمم نجد أمتكم فقط في حاجة إلى هذا الدرس، ومن بين بلاد هذه الأمة كلها نجد لندن وحدها في حاجة إلى هذا الدرس، ومن بين سكان لندن جميعهم أجدك أنت دون غيرك في حاجة إلى أن تفهم وتعي وتدرك هذا الدرس الذي سأعطيه لك الآن. لي الشرف يا سيدي، لي الشرف. أنت في حاجة إلى درس، لأن ما بداخلك من أنانية لو وزع على جميع أنحاء العالم ليكفي أن يجعل من كل إنسان أنانية. اسمع، أنا لا أسمح لك أن تسترسل في هذا اللون من الكلام، أخرج من منزلي فورا. إذن لقد قلت. أتريد أن أعيد ما حدث مرة أخرى؟ كلا يا سيدي، إن هذا يؤلمني أرجوك. والآن اسمعني جيدا، المريخ عالم أحسن من أرضكم جدا، وهذه الأرض تملأها الأنانية، حتى أطفالكم أنانيون. هذا صحيح، ولكن لماذا تخبرني به؟ لأنك الأناني الأول في هذا العالم. وفي بيتك للأسف يوجد الإنسان الوحيد الذي لم تلوثه الأنانية، إنها الفتاة الصغيرة مني، ومع ذلك فأنت لم تجعلها ترى يوما واحدا سعيدا. إنها هي الأنانية ولست أنا. يجب أن تخجل من نفسك، وهناك عمتك. إنها أنانية هي الأخرى. أسكت، لقد كنت أنانيا غير مهذب لدرجة أنك لم تأمر باستدعاء عربة. أنت لم تفهم؟ وهناك الشحاذ الذي روى لك قصة حياته. وهل تلومني أنا على حظه السيء؟ كان يجب أن تساعده. كيف؟ إنه رجل ذكي. هل أنت واثق من صحة أفكاره؟ لماذا تفهم أنك أذكى منه؟ لما لا يكون العكس؟ إذا كنت ترى أنه أذكى فيمكنني أن أجده غدا وأسند إليه بعض العمل. هل ستفعل؟ بالتأكيد، بالتأكيد، إذا رأيت أنت أنه يصلح. ولماذا ستفعل ذلك؟ لأربح من ذكائه طبعا. تفعل كل شيء من أجل نفسك، نفسك، نفسك هي كل شيء. سأقتل فيك هذه الأنانية، تعال معي. إلى أين أنت ذاهب لتعمل الآن؟ اتبعني فقط. ولكن ليس إلى الخارج، إن الثلج يتساقط. ستتبعني في الثلج والظلام. ولكني مصاب بالبرد، وإذا خرجت الليلة فسيشتد المرض. أنت تضيع الوقت، اتبعني فورا. لا أظنك يا سيدي تعني هذا بالضبط. بل أعني كل حرف مما أقول. أعطني فرصة لأرتدي معطفي وقبعتي فقط. اذهب وعد بسرعة، من الجائز أن ينفع في المستقبل. بسرعة، قلت لك بسرعة. ولكني بالتأكيد يا سيدي لن أتمكن من الخروج الليلة، إن البرودة في الخارج تقتلني. اخرس واتبعني. لن أتبعك. إذن سأتبعك يا سيدي، سأتبعك. الآن سنبدأ معا الدرس الأول. الفصل الثاني. المنظر: شارع يوجد به منزل ميسيس كلارنس، ويلاحظ قطع الثلج تتساقط على الأرض، وضوء القمر يملأ المكان. في أعلى منتصف المسرح نجد منزل ميسيس كلارنس، ومن خلال النوافذ يمكن أن نرى المدعوين في الحفل، بعضهم يرقص والبعض الآخر يتسامر. ونرى هوراس باركر ينزل درجات السلم الخارجي لمنزل ميسيس كلارنس وينظر إلى الشارع بحذر. الآن أستطيع الهروب من مستر مريخ. ما أغباه، إذا استطعت الحصول على عربة أسعدت مساء يا سيدي. أسعدت مساء يا سيدي. أنا في حاجة إلى عربة، ألا يمكنك أن تحضرها لي من أي مكان؟ معذرة يا سيدي، إن حالة الجو الليلة لا تسمح بتوفر العربات في مثل هذا الوقت. ألا يمكنك أن تحاول؟ سأحاول يا سيدي، سأحاول. إنهم أصدقاء مخلصون هؤلاء الرجال، رجال الشرطة. يا غبي، لا تحاول الهرب. هذا أنت؟ أين تريد أن تختبئ؟ لقد كنت أبحث عنك في الحديقة، في الصالون، في كل مكان. أين كنت إذن؟ كفى، لن يحضر لك الشرطي أي عربة. لا ريب أنه سمع كل شيء. لقد جئت بك إلى هذا المكان. جئت بي إلى هذا المكان؟ انظر حولك، أين نحن الآن؟ نحن في منزل ميس كلارنس. أين الحفل؟ أنت لم ترغب في الحضور إلى الحفل، لذا فقد جئت بك إلى هنا لتتلقى الدرس الأول في الإيثار. الإيثار؟ ما معنى هذا؟ ألا تفهم معناه؟ إنه عكس الأنانية. أنت مملوء بالأنانية، وفي المريخ لا يوجد شيء بهذا الاسم. إننا هناك لا نعرف سوى الإيثار، أي حب الآخرين والتضحية من أجلهم والبذل في سبيلهم. ولقد جئت لأعطيك هذا الدرس لأقتل فيك الأنانية، أي حب الذات، حب النفس. أشكرك. إذا كنت تحب هذه الحياة فهي لن تصفو لك إلا إذا نسيت نفسك وآثرت غيرك. أشكرك وسأعمل بنصيحتك، والآن سأعود، فالجو بارد والناس إذا رأوك سيلتفون حولك. لا يستطيع أحد أن يراني سواك. إنه ذكاء خارق ولا شك. انظر، انظر من القادم. إنها امرأة فقيرة، وستبدأ أنت في تلقي الدرس الأول في الإيثار. يجب أن تساعدها، إنها الأنانية التي جعلتها فقيرة بائسة. أعطني بنساً يا سيدي، أعطني بنساً. يجب أن تساعدها. ليس معي بنسات إطلاقاً. أعطيها شيئاً من الفضة أو الذهب. ما هذا يا سيدي؟ أتعرف ماذا أعطيتني؟ أعرف، كان علي أن أعطيك شيئاً. أشكرك يا سيدي، أشكرك. جنيهاً كاملاً سوف يطعمني لأيام كثيرة. أسعدت مساء يا سيدي، أسعدت مساء يا سيدي. ألم تشعر بالسعادة وأنت تعطيها؟ إنك تعتقد أن بعثرة أموال الآخرين أمامك شيء ظريف للغاية، أليس كذلك؟ ربما يجلب ذلك لك السعادة ولكن ليس لي. إذن فلم تحس بشيء وأنت تمد يدك إليها. أحسست بانقباض لأن معاملتك بدأت تسوء. قل لي، إلى متى ستستمر هذه السخافات؟ إنك لن تستطيع تعليمي. هكذا يقولون عنكم في المريخ، ولكنك ما زلت في مقدمة الدرس. هل نسيت مني؟ مني؟ نسيتها؟ كلا، لم أنس صغيرتي العزيزة، إنها تحبني جدا. إنها تعرف مدى أنانيتك وتبغضها لأنها تؤذيها. لقد كانت تحبك. كانت تحبني؟ إنها تحبني فعلا وأنا متأكد من ذلك. دعنا نصغي، تعال معي وأصغي إليها وهي تتحدث مع مستر ديسي. تعال. يا لها من رقصة رائعة، كم أنا سعيدة لحضورنا هذا الحفل. لولاك ما كنت سأحضر هذه الليلة الجميلة. يجب ألا تشكريني أكثر من هذا. هل مستر هورس يحب دائما أن يشكره الغير؟ له تصرفات غريبة في بعض الأحيان. إنه أناني جدا. أناني؟ أنا؟ إنه لم يحضر الحفل الليلة رغم أنه وعد بذلك. كم أنت عطوفة نحوه يا ميني. سوف أضرب هذا الغبي على أنفه حين يخرج. ولم يحاول أن ينادي لنا عربة، بل قال يا عزيزتي إنه كان على أهبة الذهاب ليحضر لكم عربة. كان كاذبا، لم يقل هذا إلا لأنك كنت موجودا. إني أكاد أجن، دعني أمضي. كلا، استمع أكثر. قال هورس إنك ستتزوجين، ثم قلت أنت إن شيئا لم يتقرر بعد. حين سمعت منك هذا تغير العالم كله أمامي. إنه لا يتوهم بأن كلماته هذه تسعدها. لا أريد أن أسمعها، أريد أن أضربها. لماذا لا يخبرها بأنه يحبها؟ أنت لا تحبها. أعتقد أني أحبها. أما هو فيحبها فعلا. ميني تعرف أني أحبها، ولكنها لا تريد أن أقول لها ذلك كل دقيقة أو دقيقتين. كلا، إنها غلطة كبيرة، فالنساء يحببن أن يسمعن ذلك كل لحظة. اسمع، أنا لا أتصور أن يتزوجك مثل هذا الرجل. إنه لن يكون شريكا صالحا لك في حياتك. إنه لا يعرف سوى قراءة الكتب، وقد نسي أنك أنت الحياة كلها. أنت الشمس بكل ما تحمل من ضياء. أنت تعرفين أني أحبك. لا تقل هذا يا إلهي. أنا أعلم أني لا أستحق. إنها العبارة الوحيدة التي لم يكذب فيها. هل قلتها أنت؟ طبعا لا، لأني أستحقها. لن أفكر في شيء سوى سعادتك. أعرف أنك تعني ما تقول. كلا، إنه غبي. مني، كنت قد اشتريت خاتما منذ بعيد، آملا أن يأتي اليوم الذي تقبلينني فيه زوجة. أيمكنني أن أضعه حول إصبعك؟ أوه، ما أجمله يا عزيزي، إنه أثمن بكثير من طبعا، يا لها من امرأة. لأن الخاتم أثمن ارتضت بهذا الرجل. حسنا، لقد أخبرتها بأنك ستحضر لها هدية غدا. لقد قلت وسأفعل، لكي يرى مستر ديسي أني أستطيع شراء جواهر أثمن وأجمل مما اشترى هو. مسكين أنت، تظن أنه كلما كانت هدايا الرجل أثمن كان حظه من النساء أوفر. كلا، بدليل أن مني لن تتزوج هذا الغبي، ولن توافق العمة مارثا على هذا الزواج. إن عمتي امرأة عاقلة، لن تدعها تتزوج مثل هذا الرجل. حسنا، دعنا الآن نستمع إلى ما تقوله العمة. كم أنا آسفة جدا لعدم استطاعة هوراس الحضور معكم. إنها ميس كلارنس. ما الذي منعه من الحضور؟ هل أصيب ببرد كما قلت؟ هل قلت أنه أصيب ببرد؟ أوه، إنني قلقة من أجلي. أوه عمتي العزيزة، إنها قلقة من أجلي. لماذا؟ هل إصابته بالبرد شديدة؟ كلا، ليس مصابا ببرد. ها؟ إن عقله هو المصاب. ها؟ إنه لا يفكر في شيء ولا في غيره، ولكن في نفسه فقط. لقد نسي مني المسكينة، نسيها تماما، وأنا أكره أن أرى مني هكذا. من حقك يا عزيزتي، كم تبدو مني جميلة الليلة. أظنها ستتزوج هورس، أليس كذلك؟ يسعدني أن أقول لا. لقد قالتها له هذا المساء، وكل الناس تلومه إلا شخص واحد، هذا الشخص هو نفسه. هل ينبغي أن أظل منصتا إلى هذا الحديث التافه؟ يبدو أن أصدقائك يفهمونك جيدا. لا يهمني ما يراني عليه الناس في كثير أو قليل. ماني، هل أنت متعبة يا عزيزتي؟ كلا كلا على الإطلاق. إذن فلما لا ترقصين؟ هو عمتي، لدي ما أقوله لك، وأتمنى ألا تغضبي. أغضب؟ لا أظن ذلك. إذن سأهمس في أذنك بما أريد أن أقول. مستر ديسي عرض علي الزواج. أنا في غاية السعادة، إنه شاب يستحقك عن جدارة. إنها تقصدني أنا. أنا، أنت تعلمين يا عمتي أني لم أحب هوراس يوما ما. ماذا؟ ماذا تقول؟ وهو أيضا لم يحببك في يوم من الأيام. هي لك من عجوز غبية. ولكنه أحب في حياتي شخصا واحدا، أحب نفسه. هذا ما أعرفه الآن، كنت أعطيه كل شيء وهو لم يعطيني شيئا. كل الرجال هكذا يا عزيزتي، كلهم هكذا. وليس كلهم يا عمتي، فهناك ديسي، إنه على النقيض من هورس. لقد وجدت مهربا سعيدا إذ وجدت ديسي النبيل بدلا من هورس الغبي. أوه، لا تقولي ذلك يا عمتي. إنه غبي، قلتها وسأقولها. هل سمعت كل ما قالوا؟ إن العم مارثا امرأة عاقلة. إنها عجوز غبية، وكل الناس هكذا. إنهن أنانيات، عقولهن صغيرة غبية، ولا يفهمن في الحياة شيئا. لذا فقد آليت على نفسي ألا أتحدث إلى امرأة ما دمت على قيد الحياة. ما زلت تفكر في نفسك؟ أنت تظنني أنانيا، ولكني لم أكن أنانيا في أحد الأيام. أنت لم تخبرني لماذا تعتقد أني أناني. كل إنسان له طريقته الخاصة للوصول إلى هدفه في الحياة. أجل، هناك من يضحكون الناس، وهناك من يستدرون دموعهم، هناك من يشقون بجانب الحق، ومن يسعدون في الحب ويفرحون للخير ويصفقون للجمال. هدفهم من وراء ذلك الاستمتاع بالحياة، بكل لحظة من هذه الحياة. أما أنت فماذا كانت وسيلتك؟ كانت الأنانية، أحببت نفسك فلم تستمتع بالحياة. يبدو لي أنك تقرأ صحفنا، إنها تقول كل ما ذكرت، فأنت تقصد بأنانيتي أنانية سكان الأرض جميعهم. ولكن ألا ترى معي أننا فعلنا أشياء عظيمة في الثلاثة قرون الأخيرة؟ أجل فعلتم أشياء عظيمة، شيدتم الحصون والقلاع، وأقمتم المعسكرات والميادين، وأشعلتم المعارك والحروب. إنكم لا تفكرون إلا في الحرب، الحرب دائما. أنت متشائم. ما هذا؟ أظنه حادث. أجل عربة كانت مسرعة فصدمت غبيا كان يعبر الطريق. وعلى ذلك يمكنك مساعدته. كلا، سأكون عديم الفائدة إذا تقدمت. إنهم يحملونه إلى هنا. لماذا لا يقودون سياراتهم باعتدال؟ دعوني إلى الأرض، أنا أحتمل الألم. أعطوني معطفاً فلا نستطيع أن نضعه فوق السلك. أعطه معطفك. لا أستطيع، فقد كلفني غالياً. اخلعه فوراً. خذ هذا معطفي. أين بولي؟ ها أنا سيجي. ماذا ستفعلين أنت والأطفال؟ لا تفكر في شيء من هذا يا جير، إننا نفكر فيك أنت. هل جاء الطبيب؟ أجل، إنه على وشك الحضور. هذه فرصتك، يمكنك مساعدتهم. لا أظن، فها هم رجال البوليس والأطباء والجميع، هذا يكفي جدا. لقد جاء الطبيب، إنه الدكتور تشابمان. أفسحوا له الطريق. دكتور تشابمان أين المصاب؟ مسكين، يجب أن ينقل إلى المستشفى فورا. لقد أرسل البوليس في طلب عربة تقله إلى المستشفى. بولي، سوف تقضين أياما عصيبة حتى أعود. لا تضطرب يا جيم، إنني لا أدري كيف سأدبر أمرنا في غيابك. ساعده. ليس معي إلا ورقة نقدية كبيرة. أعطيها لها. 10 جنيهات؟ أعطيها العشرة. العشرة؟ هل جننت؟ أعطيها ما معك، وإلا ستصبح كهذا الرجل الملقى على الطريق. لا لا لا، بربك سأعطيها. خذي خذي يا عزيزتي، خذي بضعة نقود لمساعدتك. أوه، كم أنت شفوق يا سيدي، لقد أعطانا هذا الرجل الطيب كل هذه النقود. شكرا يا سيدي، فليرعاك الله يا سيدي. أوه، لا تشكرين يا سيدتي. العربة وصلت يا جيم، لتذهب بك إلى المستشفى، وليحمل الرجل إلى العربة. دعني أشد على يدك يا سيدي، لقد فعلت أعظم صنيع يمكن لرجل فاضل أن يفعله. فشكرا يا صديقي، شكرا، وأسعدت مساء. كان هذا المنظر أحسن ما رأيت. الإيثار يغزو يكتسح، والأنانية تحتضر تموت. وإلى متى سيظل هذا الدرس؟ لقد أفقدتني كل ما معي من نقود. ما زال قلبك خاليا من الحب للآخرين. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ ألا تعتقد أن ما سببته لي من مضايقات يكفي هذا المساء؟ أخبار المساء، أخي الأنباء، الأنباء، الأنباء، إبلاغ بث كبير في المدينة. ماذا؟ أعطني الجريدة. تفضل يا سيدي. يا بائع الصعوب. نعم يا سيدي. تعال أعطني الجريدة. تفضل يا سيدي. شكرا. الأنباء، ماذا؟ بنك المدينة أفلس؟ إنه البنك الذي أديره. لقد فقدت كل ما أملك، لم يبق لي بنس واحد. أتفهم ما أقول؟ ذهبت الثروة. لا تبتئس، هناك ملايين الفقراء مثلك. أنت رجل غبي، ولا شك أنك السبب. هذا مريع، هذا رهيب. إذا كان هذا الحادث قد أصاب أحدا غيرك، هل كنت تصيح هكذا؟ أنت آسف من أجل نفسك. هل سيعاونك أصدقاؤك؟ لا ريب أنهم سيشاركونني المحنة. إذن فدعنا نسمع ما يقولون. لقد فقد هورس البنك ولا أظنه يملك شيئا آخر. لا يملك شيئا آخر؟ يا للغبية، ماذا سيفعل هذا المسكين؟ أرجو ألا يكون للعمة مارسا وميني أي نصيب في هذا البنك. ماذا سنقول لهما؟ يجب أن نعرف أولا عما إذا كانت ثروتهما بهذا البنك. سمعت أن شيئا ما حدث بالمدينة، هل تحدثت عنه الصحف؟ هل تودعين أنت أو ميني أي أموال لكن ببنك المدينة؟ أجل، كانت ثروتنا في هذا البنك، وأشار علينا أحد الأصدقاء بسحبها منه، وقد عملنا بالنصيحة. لماذا تسأل؟ لقد أفلس هذا البنك. يا لحظنا السعيد، أليس كذلك يا ميني؟ وماذا يكون هذا الحظ بالنسبة لهورس؟ لقد ضحك من الفكرة، كان يعتقد أن بنكا كبيرا كهذا لا يمكن أن يفلس، لذا فأنا لست آسفة على ضياع ثروتي. وكذلك أنا لم يعد يؤسفني ما يحدث له بعدما لمست فيه هذه الأنانية البشعة التي نعرفها كلنا عنه. أظنك تسمع جيدا ما يقولونه عنك. ما زلت عند رأيي الأول، إنهم الآخرون الذين تملأهم الأنانية، أما أنا فلا. لماذا لا تعطي درسا لميسيس كلارنس؟ إنها في حاجة إليه. إنها لم تصل إلى الدرجة التي وصلت أنت إليها. مسكين هورس، أنا آسفة لأجله، لا أدري ماذا سيفعل. ماذا سيفعل؟ سيعمل كأي إنسان آخر، ولكنه لا يعرف أي عمل. في الحياة كثيرون أمثاله، قليل من المتاعب ستجعله يمضي في الطريق. مستر ديسي، حاول يا عزيزي أن تجد عملا لهورس، ألا تستطيع؟ حسنا، ولكن هورس يا عزيزتي لم يكن مهذبا معي. وأنا سعيد بأني لم أكن مهذبا معه. لا تقل هذا يا ديسي. حسنا، سأتحدث مع أحد أصدقائي ليعمل عنده كاتبا. ألم ينتهي دورك معي بعد؟ عقلك مسكين يا هورس، أنت إنسان بلا قلب. حسنا، أنت لم تهزمني بعد، حقا لم يعد معي نقود، ولكني انتهيت من كتابة جزء في كتاب جديد سأحاول أن أتمه، وبذلك ترى أني لن أصبح فقيرا كما تتوهم. ما موضوع هذا الكتاب؟ عن المريخ، وسوف أضيف إليه فصلا جديدا عن الأشياء العجيبة التي أخبرتني بها الليلة. سيكون الكتاب شائقا، سيشتريه كل إنسان، وستدخل النقود إلى جيبي، ولن أصبح فقيرا كما توهمت. ما هذا؟ هناك حريق في مكان ما. حريق؟ إذن فهذه فرصتك لتخدم الناس. ما أخباك يا صديقي، لقد ذهب رجال الإطفاء ليباشروا عملهم هذا الذي يتقاضون عنه أجرا، إنها ليست مهنتي. في المريخ الجميع يعملون كل شيء، كل واحد يخف إلى مساعدة الآخر. أمر عجيب فعلا. لا ريب أن الأمر أخطر مما نظن، ألا تنوي الذهاب؟ كلا، فسنقرأ كل شيء غدا في الصحف، والآن اسمح لي بالعودة أرجوك. ليس الآن، أرى خادمتك متجهة نحو منزل ميسيس كلارنس. بالله، ماذا جاء بها إلى هنا؟ سترى. هل مستر هورس هنا؟ كلا. إذن فهل توجد ميسيس باركر؟ أرجوك أرجوك بسرعة، إن منزلهم يحترق. العمة مارثا موجودة هنا، تفضلي. أشكرك. بيتي يحترق؟ بيتي يحترق؟ كن هادئا، سيطفئون الحريق وستقرأ كل شيء عن الحدث غدا في الصحف. إن بيتي يحترق ألا تفهم؟ بيتي أنا أحترق، دعني أذهب، دعني. لن تذهب الآن. أوراقي أوراقي تحترق. لقد فقدت كل أمل، لقد كسبت أنت المعركة، أنت السبب في كل ما جرى. حسنا، اقتلني اقتلني إذن، اقتلني فهذا أفضل. مسكين، طفل يبكي بلا شيء، ماذا سأفعل؟ أخبرني. عليك الآن أن تطرق الأبواب وتسأل الناس، عليك الآن أن تنضم إلى نقابة المتسولين، عليك الآن أن تجعل شعارك لله. اذهب يا غبي. أنا شحاث، أنا وجوعان أيضا. من القادم؟ ما الذي حدث؟ أنا جوعان، هل أنت كذلك؟ هذه كسرة من الخبز أخذتها من بيت رجل غني، ولكنه رجل عظيم لا يعرف ما هو الجوع. هؤلاء العظماء لا يعرفون ما هو الجوع. وهل هو كذلك؟ هل تعرف مكانا نبيت فيه؟ كلا. حظ سيء ولا شك. فعلا. هل تعرف عملا لك في الصباح؟ كلا، ولكني أرجو أن أجد. هناك ثلج فوق الطريق في حاجة إلى إزالة. وأنت من تكون؟ لا شيء، لا شيء، شحاذ مثلك. وأنا أيضا. ولكني كنت غنيا ومنيت بحظ سيء. هل أصابك حظ سيء؟ أجل. حسنا، يبدو أنك رفيق فاضل. أنت جاد في قولك؟ إنك أول من قال لي هذه الكلمة. ما الذي يحدث في هذا البيت؟ هل هناك حفل؟ أجل. تعال يا جسيم، وأنت يا مني. إنهم خارجون، تعال فنادي لهم عربة. لا تتعب نفسك، معهم عربة خاصة. الثلج شديد هذه الليلة. احذري يا عزيزتي، الثلج فظيع. ماني، انظر، هذه ابنتي ماني. أين هي؟ عزيزتي الصغيرة ماني. أين هي؟ هذه قريبة من الباب. تماما تماما، إنها ماني. أنا لم تفقد شبه أمها أبدا. سأناديها. كلا كلا كلا، ماذا تريد منها؟ لن تعرفك، شحاذ يرتدي أسمالا بالية. لماذا؟ إنها ستفرح برؤية أبيها. انظر، هناك من يرعاها، فلما تريد أن تدخل حياتها مرة أخرى؟ إنها ستساعدني، وبالتالي سأساعده. لا، يجب أن لا تقدم على هذا الأمر. دعها في طريقها، دعها بعيدا عن الحياة التي تحياها. لا، لا تذهب، لا تدعه يذهب. مستر حريق، مستر حريق، أنا أعلم أنك تستطيع. كل منكما يفكر في الآخر. جميل، لقد بدأت تفهم الإيثار وتترك الأنانية. حسن حسن، أنت رجل غبي، ولست آسفا على ما لحقك. يجب أن يفكر الإنسان في نفسه قليلا، ولكنك رجل غير أناني، فأنت عظيم من هذه الناحية. لن أتحدث إلى الفتاة، رغم أنها ماتي. أصغي إلي، لدي فكرة. أعلم، أعلم أن لديك أفكارا كثيرة. كيف عرفت ذلك؟ مجرد تخمين، أرجو أن لا يتذكرني. أسمع، هؤلاء الناس في طريقهم إلى منزلهم. دعنا نزيل الثلج من الشارع الذي سيمرون فيه، فلنبحث عن قطعة من الخشب نستخدمها في إزالته. هذا صندوق خشبي، فلنكسره ونستخدمه لهذا الغرض. أنا لن أفكر في ذلك. يجب أن نحترس من الشرطي. خذ هذه القطعة من الخشب، نظف أنت هذا المكان. لا أعرف كم من النقود سنأخذ. 6 بنسات إذا كان لدينا حظ حسن، وسوف نقتسم المبلغ، أليس كذلك؟ أجل، كل منا سيأخذ النصف. اسمع، ما رأيك في أني رأيتك في مكان ما؟ هل رأيتك تعزف في الطريق؟ ربما. أنا لا أشك في أني رأيتك من قبل، ويبدو أن حظك كان سيئا للغاية. انظر انظر، إنهم قادمون. لقد أزلت الثلج من طريقك يا سيدتي. لقد قمت بعمل ممر نظيف يا سيدي. يؤسفني ألا يكون معي من عملة البنسات واحدا. هل أنادي عربا يا سيدي؟ هل أنادي عربا يا سيدي؟ كلا كلا، هؤلاء ليسوا في حاجة إلينا، هأنذا أرى غيرهم. أرأيت يا سيدي ماذا فعلنا لأجلكما؟ لقد أزلنا الثلج على طول الطريق. أعطنا بنسًا يا سيدي. أجل يا سيدي، بنسًا واحدًا. لا أصدق هذا الكلام، فما أنتما سوى شحذان. أما الطريق فقد نظفه الخدم. لقد نظفنا هذا الممر خصيصًا لكم، فإذا لم ترغب السير فيه يمكنك أن تتعلم الانزلاق على الجليد. أي ذراعي ذراعي، أيها الشرطي أيها الشرطي. ماذا حدث يا سيدي؟ لقد اعتدى علي هذا الشحاذ القذر. امضي فورا امضي، وإلا سأصحبكما إلى مركز الشرطة. أتريد عربة يا سيدي؟ أشكرك، لست في حاجة إليها. والآن فقدنا كل أمل، حظنا تعس طول اليوم، ركبتاي لا تستطيعان حملي، أكاد أتهاوى، أحس أنني مقبل على الموت. لا تقل هذا، لا تقل هذا، لا تقل هذا، إننا لم نخطئ، سوف يأتي أناس آخرون وسوف يعطوننا شيئا، وأنت أنت يا رجل المريخ ألا يمكنك مساعدتنا؟ إني أعترف لنفسي بالهزيمة ولك بالنصر. لو عادت إليك نقودك ثانية فسوف تعود إلى أنانيتك وتدعه يموت. لقد ذهبت كل نقودي ولن تعود، إني أريد فقط أن تساعدنا الآن. تستطيع أن تذهب إلى البيت وتسأل من هناك المساعدة، سوف يعرفونني. أعرف ذلك. لا أريد ميسيس كلارنس أن تراني هكذا. إن صديقك يموت. إذن سأذهب وأسأل من في البيت المساعدة. ماذا تريد يا سيد؟ لي صديق يكاد يموت من الجوع والبرد، هل لميسيس كلارنس أن تساعده؟ ماذا يا جون؟ لي زميل يكاد يموت من البرد. هذه ليست مستشفى، أغلق الباب يا جون. لا ترفضي هذا الطلب يا ميسيس كلارنس. وأنت من تكون؟ أنا هوراس باركر، تعلمين أنني فقدت ثروتي كلها وها أنا ذا أصبحت كما ترين. أغلق الباب يا جون. ميسيس كلارنس ساعدينا. جون ألم تسمعني؟ أغلق الباب. أسمعت؟ ماذا سأفعل له؟ كيف أنقذه؟ لقد صنعت طيبا يا صديقي. أنت صديق نبيل يا هورس، كنت أعرف ذلك من البداية. هورس تحسس جيبك الآن. جيبي؟ ما هذا الذي أرى؟ دفتر شيكات؟ نقود؟ يا إلهي سنقتسم كل شيء يا صديقي، كل شيء كل شيء. الفصل الثالث. المنظر نفس منظر الفصل الأول، وهو حجرة في منزل هوراس باركر، ويرى هوراس نائم على نفس المقعد الذي نام عليه وهو يقرأ في الفصل الأول. ولكني كنت مبللا، أكان حلما؟ أجل، لقد كان حلما، ولكن يا له من حلم مزعج. لكن نقود، أجل في جيبي، إن شيئا لم يضع، إن الأمر كله حلم. ولكن أين رسول المريخ؟ رسول المريخ لا يوجد شيء، كله حلم. ولكن البنك هل أفلس حقا؟ أين صحيفة مساء؟ هناك. أبدا لا أخبار مطلقا عن البنك. يبدو أن تفكيري عن البنك يدخل في نطاق الحلم أيضا. ما هذا؟ خاتم مني، ولكن لم أحلم بهذا. لقد عملتها بخشونة فعلا، سأعتذر لها. سوف لقد حلمت بالحريق، ولكن بيتي لم يحترق. إذن فهذا الحريق في بيت آخر، فالأرى من النافذة. ومن في ذلك المنزل البليء بوضع سكان فقراء، إن النار ستدفعهم للخارج حيث البرد والجليد. مساكين هؤلاء الناس، ماذا سيفعلون؟ يجب أن أخف لنجدتهم. هذا معطفي، سأخذ كل ملابسي وأعطيها لهم، فهم في حاجة إلى ملابس. هل ذهب إلى الفراش؟ لقد أخبرنا بأنه سينتظرون بالطابق العلوي حتى انتهاء الحفل يا سيدتي. حسنا. مستر ديسي، انظر أين معطفه وقبعته، أين تركهما؟ أتظن أنه خرج؟ وإذن فإلى أين؟ أين يمكنه أن يذهب؟ هورس دائما. حسنا، أظنه أمسى حقا أن أذهب الآن. ميني، أشكرك على تفضلك بالذهاب معي إلى الحفل. إنه غير موجود بغرفته، لقد طرقت الباب فلم يرد أحد، وظننته يتظاهر بالنوم، ففتحت الباب بيدي ولكني لم أجد أحدا. ديسي، أراك ترتدي قبعتك، أمن الضروري أن تذهب الآن؟ أجل يا سيدتي، أسعدتما مساء. سأقودك إلى الباب، تفضل يا عزيزي. إن ميلي إليه ليس إلى درجة الحب، ما أعظم الفرق بينهما. إنه يتمنى أن ينفذ لي أمرا، بينما هورس، ومع ذلك. أين يوجد هورس يا عمتي إذن؟ إن معطفه غير موجود، ربما وضعه في دولاب ملابسه، سأرى. ماني، لقد سرقنا لصوص أشرار، سرقت ملابس هورس كلها. ماذا؟ ماذا يريد هؤلاء الناس؟ إنهم اللصوص، أتوا ثانية ليروا ما يمكنهم سرقته مرة أخرى. ماذا يريد هؤلاء الناس؟ أنا خائفة يا عمتي. سيدتي، لقد أخبرنا سيد كريم أن نأتي إلى هنا، لقد التهمت النيران كل ما نملك. إذن فقد ذهب هورس إلى الحريق. تعالوا جميعا. شكرا لك يا سيدي. مساكين الأطفال، اقتربوا من النساء. يجب أن نخلي لكل هؤلاء مكانا الآن، مساكين خسروا كل شيء. ألم يحضر الطبيب؟ إن الطفل المسكين في أشد حالة المرض. ما الذي أصابه يا هورس؟ مسكين، كادت ذراعه اليمنى تحترق. أظن قليلا من اللبن الدافئ يناسب الأطفال. شكرا يا سيدتي على مساعدتكم الكريمة، لقد وهبتونا بعض الأمل، وإن كانت بقية من الذين أنقذوا لم يحضروا بعد. لا تفكري في شيء يا سيدتي، إننا سنعينكم بكل ما لدينا من إمكانيات. أجل يا أصدقائي، أجل، يجب أن تملأ قلوبكم بالأمل والإيمان، ونحن من جانبنا لن نغفل عن مساعدتكم. شكرا يا سيدي. أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ سأتصل بالدكتور تشابمان ثانية. ربما كان الطبيب. الطفل صغير في خطر يا دكتور، الطفل في خطر. هو مستر هورس، بعض الغرف معدة يا سيدي. أهكذا بسرعة؟ شكرا يا بيلا، إنهم مساكين حقا. عمتي، أرجو أن تغفري لي إحضار هؤلاء الناس إلى المنزل، فها هم كما ترين، حالتهم تدعو إلى الأسف والرثاء معا. هورس، إني فخورة بك، هيا معي لأرشدكم إلى أماكنكم. إن الطفل في حالة لا تبشر بخير، ولكن الطبيب يعتقد في إمكان إنقاذه. هل هو ابنك؟ كلا يا أنستي، لم أنجب بنين، إنما لي بنت واحدة. ألا يوجد للطفل أي أقارب؟ كلا يا أنستي، فقد ماتت أمه في الحريق. يا إلهي. لا تخافي يا ميني، لا تخافي، كوني هادئة، إنهم في حاجة إليك. بقية الغرف معدة يا سيدي. حسنا، تستطيعين السير الآن. لا تبكي يا سيدتي، سوف آتي لك ببعض الملابس في الصباح. جزاك الله خيرا يا ابنتي، وأنت يا سيدي، لقد أنقذتمونا من الموت. تعالوا معي جميعا يا أصدقاء. أيها الطبيب، دكتور، ماذا يمكننا أن نفعل يا دكتور؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ ضعوا الطفل في فراش طول الوقت. أوه، لقد أعددت كل شيء ونسيت الطفل تماما، ولا يوجد فراش واحد خاليا. هل شغلتم غرفتي؟ أعدي له فراش الخاص من فضلك، سأحمله بنفسي إلى هناك. أين سيضعون الطفل يا ترى؟ لقد أعطاه مستر هوراس فراشه. هوراس؟ كلا، بل هذا ما حدث. حسنا، يجب أن أصدق بعد ما قام به أثناء الحريق. ألم تقل العمة مارثا إن مستر هوراس يملك عقلا رزينا حين رفض أن يذهب إلى الحفل؟ إنه ليس أنانيا على الإطلاق. بل هي التي قالت إنه أناني. لقد كنت على استعداد أن أرفض الحفل. إن مستر هوراس غاية في النبل، وأنت يا سيدي يجب أن أبحث لك عن مكان، فما أظنك تملك بيتا الآن. أجل يا سيدتي، لا أملك بيتا منذ زمن بعيد، وأنا لست حزينا لذلك، إنما المأساة أن يفقد الإنسان كل شيء في لحظة. أنا معجب بهذا الرجل، لقد قسوت عليه هذا المساء ولكني عدت فاعتذرت له. لقد عثرت عليه عند الحريق، إنه ذكي جدا وله أفكار رائعة، ليتني أستطيع معاونته. أتصرح لي بإزالة الجليد من أمام بيتك يا سيدي؟ سأفعل من أجلك أكثر من هذا، أريدك أن تسمعني كل أفكارك أولا، ولكن يجب أن تصيب شيئا من الطعام. أيمكنك إرشاده إلى المطبخ يا ميني؟ ميني؟ هذا اسمها؟ أجل، لماذا؟ إنني أبحث عن فتاة تدعى ميني. هل من الممكن أن... إن ابنتي تبلغ 12 من عمرها الآن. ولكنك قلت إنها أصبحت الآن امرأة، لقد قلت ذلك. كلا كلا يا سيدي، أنا لم أقل هذا الكلام. يبدو ذلك، يبدو أن شخصا غيرك قال لي ذلك. حسنا، لنتناول هذا الطعام الآن، وسنزيل هذا الثلج معا كما فعلنا من قبل. تزيلان الثلج معا؟ ماذا تعني؟ لقد وجدت في هذا العمل الشاق درسا لحياة أفضل. مستر هوراس، إن الخجل يعقد لساني، فقد كنت مخطئة فيما اتهمتك به بيني وبين نفسي هذا المساء. لماذا؟ أتغفر لي؟ لقد كان اتهامك صحيحا آنذاك. حسنا يا سيدي، لقد تغيرت تماما، فأنقذت هؤلاء المساكين من هلاك محقق، وأرجو أن تتمكن من مساعدتهم على الوجه الأكمل. إن الله يا سيدي سيكافئك، والسماء ستمطر خيراتها عليك. إن السعادة تملأ قلبي هذه الليلة. فلأقضي ليلتي على هذا المقعد، إنني أحس برغبة في الاعتذار إلى مني. لقد دفعت بغضب حين أردت مخاصرتها. إن ضوء النهار يملأ الفضاء في الخارج، لقد تأخر كثيرا، لا ريب أنه ذهب إلى أحد الفنادق. يبدو أنني ما زلت أحلم. هوراس. ميني، ميني، اغفري لي يا ميني، لقد أسأت إليك كثيرا. بل أنا التي لم أفهمك، كنت مخطئة. كلا كلا، بل أنت السبب الوحيد في كوني أصبحت رجلا جديدا ينظر إلى الحياة بعين جديدة. ميني، أرجو أن تظلي إلى جانبي طول الطريق. ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟ هل أستطيع أن أعيد هذا الخاتم إلى إصبعك؟ يمكنك يا حبيبي. ميني. استمعتم إلى مسرحية رسول من المريخ للكاتب الإنجليزي ريتشارد جانثوني، وترجمها غالي شكري. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: كريمة مختار في دور ميني تمبلر، نعيمة وصفي في دور العمة مارثا، محمود عزمي في دور هوراس باركر، نادية السبع في دور الخادمة بيلا، حسن البارودي في دور الشحاذ، محمد الدفراوي في دور آرثر ديسي، محمد الطوخي في دور رسول من المريخ، زينب عبد الرحيم في دور ميسيس كلارنس، عادل المهلمي في دور دكتور تشابمان، بالاشتراك مع سامية محمد، عبد العظيم بدار، نظمي رزق، فؤاد سعيد، سعد الغزاوي، محمود كامل، ومحمد عبد الهادي. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. إخراج مصطفى أبو حطب.